والآن مع كلمة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. ما هو الشيخ بارك الله فيك ذكر علماء السلف رحمة الله عليهم من التوحيد أنواع ثلاثة الألوهية والربوبية والصفات، فهل يصح أن نقول بأن هناك توحيدا رابعا هو توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم؟ لا يصح. أبشر. لا يصح، ولكن الرد ما يكون بهذا النوع. الحاكمية فرعا من فروع توحيد الألوهية، والذين يدندنون بهذه الكلمة المحدثة في العصر الحاضر يتخذون سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، وإنما سلاحا سياسيا. وأنا من أجل أن أثبت لكم ما قلت آنفا، إن هذا سؤال تكرر مني الجواب مرارا وتكرارا، إن شئت هذا بيني وبينك أسمعك الآن ما سبق الجواب من هذا السؤال بالله، وإن شئت مضينا فيما نحن فيه. أنا أقول أنت شيخنا، لا أنا أقرأ، أنا لا أريد أن أحرج أيضا على الناس وإنما كما يريد. أنا قلت في مثل هذه المناسبة تأييدا لما قلت آنفا أن استعمال كلمة الإلهية هو من تمام الدعوة السياسية التي يختص بها بعض الأحزاب القائمة اليوم. وأذكر بهذه المناسبة قصة وقعت بيني وبين أحد الخطباء في مسجد من مساجد دمشق يوم الجمعة. خطبت كلها حول الحاكمية لله عز وجل، أخطأ هذا الإنسان في مسألة فقهية. لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة. قال لي أنا حنفي، والمذهب الحنفي يقول بما فعلته. قلت سبحان الله، أنت خطبت من الحاكمية لله عز وجل، فأنتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام أنهم كفار لأنهم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، فنسيتم أنفسكم أن هذه الحاكمية تشمل كل مسلم. فلماذا أنت الآن أنا أذكر لك أن الرسول فعل كذا وأنت تقول أنا مذهبي كذا؟ أنت خالفت ما تدعو الناس إليه. فنحن لولا أنهم اتخذوا هذه الكلمة وسيلة للدعاية السياسية عندهم، نحن نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، نحن دعوة التي ندعو الناس إليها فيها الحاكمية وفيها غير الحاكمية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة يدخل فيها ما تدندنون أنتم حوله، ونحن الذين نشرنا ما تذكرونه حينما تدندنون حول الحاكمية. حديث حذيفة بن يمان أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا على الصحابة الكرام هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عمار بن ياسر ولا تميم الداري علي بن حاتم الطائف نعم، قال والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. نحن الذين نشرنا هذا الحديث ووصل هذا إلى الآخرين، ثم طوروا جزءا من توحيد الألوهية أو العبادة بهذا العنوان الحديث المتبع لغرض سياسي. أنا ما أرى شيئا في اصطلاح هذا لولا أنهم وقفوا عنده دعاية ولم يعملوا بمقتضاه، وهو كما ذكرت آنفا جزء من توحيد العبادة. فتراهم يعبدون الله كيفما اتفق لأحدهم، وإذا قيل كما ذكرنا آنفا في قصة نماء الخفين هذا العمل خلاف السنة، هذا خلاف قول الرسول عليه السلام، قال أنا مذهبي كذا. الحاكمية لله ليست فقط ضد الكفار والمشركين وضد المتعبدين أيضا الذين يتعبدون الله بخلاف ما جاء به الله في كتابه أو نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. هذا ما يحضرني الجواب عن مثل هذا الحوار.